بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذا الإيمان الذي دعا خليل الله إبراهيم لأهله ورق لهم، ليس هذا الإيمان هو مجرد الإيمان أو الإقرار بوجود الله جل وعلا كما يزعم المغرضون، وبناء عليه يدعون أن اليهود والنصارى مؤمنين لأنهم يقرون بوجود الله جل وعلا. وإذا كان الأمر كذلك فإن إبليس إذن من جملة المؤمنين، وذلك لأنه أقر بوجود الله بل وباليوم الآخر، وذلك يوم أن قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. ليس هذا ولا ذاك هو الإيمان الذي وعد الله عز وجل أهله بالنجاة، وإنما الإيمان الحق هو الإيمان الذي يثبت أن الله عز وجل أكبر من كل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الإيمان الحق هو الذي يثبت أن الله وحده هو الإله الحق. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الإيمان الحق هو الإيمان الذي يثبت أن الله عز وجل وحده هو الذي له الحمد كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الإيمان الحق هو ذلكم الإيمان الذي دعانا الله عز وجل إليه بقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي اثبتوا على الإيمان واقدموا فيه واسلكوا طريقه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فحري بنا عباد الله أن نلبي تلك الدعوة الربانية، وأن نجأر ونهتف من حر قلوبنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومتى ما أجبنا دعوة الله جل وعلا وآمنا به ففائدة ذلك وثمرته عائدة علينا ليس إلا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. متى ما آمنا بالله جل وعلا على نحو ما شرع الله وعلى نحو ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. عاد ذلك علينا، فلزاما علينا أن نؤمن على نحو ما شرع الله، فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالدعاوى، وليس الإيمان كما ذكرنا آنفا وكما نذكر كما يزعم المغرضون هو الإيمان على فهم الضالين. ليس الإيمان هو قانون الإيمان المسيحي المسمى بالأمانة الكبيرة، والذي هو كما قال ابن كثير رحمه الله الخيانة الحقيرة، حيث نص القوم في قانون إيمانهم الذي يزعمون أنه إيمان ينجي في الآخرة، نص القوم في قانون إيمانهم على عقيدة الصلب، صلب المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نصوا على ذلك بقيادة قسطنطين فكذبهم الله عز وجل بقوله: وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الإيمان عباد الله شمس تشرق على الأفئدة فتبدد ظلمات الشر والشك والشرك وتنير تلك القلوب. الإيمان الذي شرعه الله عز وجل ودعا العباد إليه سراج ينير طريق المسافرين إلى الله، وكلنا مسافر إليه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذا الإيمان عباد الله منة من الله عز وجل لا تعدلها منه، ولذلك كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها سفيان بن عبد الله وكل من جاء بعده يوم أن استوصاه سفيان قائلا: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فأحاله عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان قائلا: قل آمنت بالله ثم استقم. وإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الإيمان أعظم الأعمال وأجل القربات التي يتقرب بها إلى الله، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل: أي الأعمال أعظم؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله. الإيمان أولا، ولذلك كان أول أوصاف الكمل من عباد الله. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم ذكرهم الله عز وجل بأول أوصافهم فقال: الذين يؤمنون بالغيب وما آمن أحد إيمانا مثل إيمان بغيب. فليس الإيمان بالغيب كما ذكرنا آنفا بمجرد الدعاوى، ولا هو كلمة عارية عن العمل، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلا بد إذن من العمل، ولا بد كذلك من صلاح القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا كانت عباد الله قلوبنا ليست بأيدينا، وإنما هي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فحري بنا أن نجأر إلى الله جل وعلا، وأن نسأله تعالى أن يثبت قلوبنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يحيي قلوبنا، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا. ومتى ما من الله عز وجل علينا بالإيمان فلزاما علينا أن نسأله تعالى الثبات حتى الممات. ولنا في الكمل من عباد الله أسوة حسنة وقدوة طيبة، يوم أن تخوف أحدهم على قلبه وعلى إيمانه، تخوفوا من سحب وسلب الإيمان، فكان اللجوء إلى الله، وكان الاعتصام بجناب الله، وكان سؤال الله جل وعلا الثبات على الإيمان. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وعلى الأثر جاء يوسف عليه الصلاة والسلام قائلا ومستغيثا ومستعينا بالله وسائله الثبات: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أما سيد المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقد كان يرفع أكف الضراعة قائلا: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بك أن تضلني، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متى ما من الله عز وجل علينا بالإيمان، والذي هو أعظم وأجل وأشرف نعمة على الإطلاق لو كنا نسمع أو نعقل، فعلينا أن نتوجه بالشكر إلى الله، وإلا فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وفي الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وإذا كان هذا الشكر سبب المزيد، فعلينا كذلك أن نلزم شكر الله جل وعلا لننتظر الزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كان الشكر سبب المزيد، فعلينا أن نلزم أبواب الشكر وننطق بما نطق به الأول: أو ليتني نعما أبوء بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها. ليس الإيمان مجرد كلمة عارية عن العالم العمل، وإنما هناك ثمة أوصاف وآيات بينات وصف الله عز وجل بها المؤمنين وميزها بها عن غيرهم من الذين يدعون الإيمان. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. جميع الناس يدعون الإيمان ويدعون محبة الله جل وعلا ومحبة دينه ومودة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم ليس له من ذلك إلا الدعوة، ويبقى الحق في تلك الصفات التي تثبت الإيمان لأهله. ومن جملة هذه الصفات التي بين الله عز وجل بها هؤلاء الكمل من المؤمنين وميزهم بها عن غيرهم أنهم يوقنون بوعد الله ويجاهدون في سبيل الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. من خصال المؤمنين التي ميزها الله عز وجل بها عن غيرهم أنهم يحكمون شرع الله ويذعنون لأمره. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن ذلك كذلك أنهم يخشون ربهم، لا يخشون أحدا إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الفرح بالحسنات والحزن على السيئات من جملة هذه الأوصاف التي يتصف بها الصادقون من المؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم من المؤمن؟ المؤمن الذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فعلينا عباد الله أن نزن أنفسنا بتلك الموازين الإيمانية الربانية قبل أن نوزن، وأن نحاسبها قبل أن نحاسب، وأن نتزين للعرض الأكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الإيمان منبع البركات ومفتاح الخيرات وسبيل الرحمات، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وكما أن الإيمان مفتاح السعادة في الدنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، والتي هي أحلى ما في الحياة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. كما أن الإيمان سبيل السعادة الأوحد في هذه الحياة، فإن وجدته وجدتها، وإلا فاعلم واعلم أن الباب مغلق، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كما أن الإيمان هو سبيل السعادة في هذه الحياة، فهو سبيل الفوز والنجاة في الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقيل: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسي بيده، ورجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. الإيمان طوق النجاة من لفح النيران والخلود من النيران. يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. محبة الخلق لك مرهونة بإيمانك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة في قلوب الخلق. الإيمان هو الأمن والأمان في العاجل والآجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النصر والظفر والعزة والكرامة ليس لها من سبيل إلا سبيل الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. حسبك من الإيمان. قوله عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحديث عن الإيمان حديث ذو شجون، وبركات الإيمان لا تحصى كثرة. ومن ذلك أن الإيمان هو الذي أملى علينا وأمرنا أن نذب عن عرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة رضي الله عنها وعنهم أجمعين، وأن نعادي من عاداهم كالشيعة الروافض أكذب خلق الله. ولقد كان من الكذب الكبار ومن أعجب وأغرب كذبهم دعواهم أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا من جملة آل البيت، ومن البلية ما يضحك. فحري بنا أن ننطق بما نطق به الإيمان من فضح هؤلاء والثناء على أولئك. أولئك الأخيار الذين أثنى عليهم الإيمان، وربنا الرحمن جل في علاه وأثنى عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رسول الله قد قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، فكيف بصفوة الأكابر وجيل النخبة وخيرة العلماء وسادة العظماء الذين أمرنا الله عز وجل أن ننسج على منوال إيمانهم؟ فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الإيمان بالله والدعوة إلى الله ونصرة دين الله والصلح مع الله هو طريق الإصلاح والتغيير، ليس إلا. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما البرلمان والمشاركة في الانتخابات واللعبة السياسية أما البرلمان والمشاركة في الانتخابات واللعبة السياسية فهذا قد أثبتت الأيام فشله وأنه ليس بشيء. اللهم إلا أن يكون مضيعة للأوقات وتبديد للأموال والطاقات. وكثير من الإسلاميين وغيرهم دخلوا مجلس الشعب كي يغيروا فتغيروهم. عباد الله، إن طريق التغيير والإصلاح يبدأ من هنا، من الإيمان، يبدأ من العودة الحميدة إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبدأ من الإيمان الذي هو مصنع المعجزات والذي يفجر طاقات البذل والتضحية والعطاء في سبيل الله جل وعلا، والذي هو المحول العجيب الذي يحول القلوب والأفئدة والأرواح وينقلها من الظلمات إلى النور، والذي يحرق الشهوات وينسفها نسفا. ولك أن تتأمل أخي كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام عصمه الله عز وجل بالإيمان يوم أن تعرضت له الفاحشة في كامل زينتها، فنطق الإيمان يومئذ: معاذ الله. لك أن تتأمل كذلك كيف أتى سحرة فرعون ليس لهم هم ولا مطمع إلا ملء البطون والجيوب، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فما أن خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم حتى نطق فيهم الإيمان وواجهوا الفرعون بقولهم: اقض ما أنت قاض. الإيمان هو الذي ثبت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلك وأشد الساعات واللحظات. ولما رأى المؤمنون الأحزاب وقد جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا، ومع ذلك كله ثبتهم الله عز وجل بما في قلوبهم من إيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الإيمان هو الذي فجر تلك النجوم العالية في سماء البذل والتضحية. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا فوق الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.